بعد احمد حمزه يصير بخير. رسمه ما حكيت لك سري ما عشقتك شو بنت النية تديري جناح وتطيري وتزيدي تقريني علي. رسمه ما حكيت لك سري ما عشقتك شو بنت النية تديري جناح وتطيري وتزيدي تقريني علي. ما عجبك ديك العقلية وعلى لطري من ربي كرهني في كل شيء فور غير انت يا لا. حسيت قلبي خبرني ما عجبك ديك العقلية وعلى لطري من ربي كرهني في كل شيء فور غير انت يا لا. رسمه ما حكيت لك سري ما عشقتك شو دلت النية تديري جناح وتطيري وتزيدي تبريني علي يا غاغا. Thank you. كل شي فورغي.